إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل في باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. كنا قد تكلمنا على هذا الحديث في الدرس الماضي، وبينا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر هذا الصحابي بأن يرفع إزاره قال له إنه أتقى وأبقى، أي أتقى لربك، لأن هذا الفعل مما أمر الله عز وجل به وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أن لا يسبل المسلم إزاره، فينبغي أن يكون اللباس فوق الكعب إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعب ولا يتعدى الكعب، لأن هذا منهي عنه. ومن فعل ما أمر الله عز وجل به وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام وانتهى عما نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذه حقيقة التقوى. قال له: وأبقى، أي أبقى لثوبك حتى لا يلامس الأرض فتصيبه، يعني يتهرى من كثرة مسسها فيتقطع ولا يبقى المدة اللازمة، فهذا يبقي الثوب أن ترفعه من الأرض فلا يصيبه شيء. وكذلك بعض الروايات: وأنقى بالنون، أي أنقى لثوبك من النقاء وهي الطهارة، حيث لا يصيبه لا نجاسة ولا قذر ولا شيء من ذلك. وبينا أن هذا يدل على وجوب رفع الإزار فوق الكعب، لباس المؤمن لا يتعدى الكعبين، هذا أمر واجب، وأن من أسبله تحت الكعبين فقد خالف أمر الله عز وجل وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام ووقع فيما حرم الله عز وجل. وذكرنا لكم أحاديث أخرى، منها حديث عمر رضي الله عنه لما أصابت يعني طعن رضي الله عنه، وجاءه أحد الشباب يعوده وذكر له بعض الكلام الطيب، فلما ولى الغلام رأى عمر رضي الله عنه أن إزاره ليس كما ينبغي، فقال: ردوه عليه. فقال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. وقلنا أن هذا اللفظ موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه من موافقات عمر رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم كذلك حديث أبي داود رضي الله عنه عن جابر بن سليم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ارفع إزارك إلى نصف الساق. بين له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بفعل الأفضل والأحسن، وهو رفع الإزار إلى نصف الساق. قال: فإن أبيت فإلى الكعبين، يعني إذا أردت أن تنزل شيئا فإلى الكعبين، هذه رخصة. قال: وإياك، هذا تحذير يتضمن النهي عن الفعل، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، أي هذا الفعل أنك تسبل الإزار تنزله تحت الكعب هو هو في حد ذاته من المخيلة، أي من الخيلاء الذي فيها التكبر شيء من ذلك، ولو لم تقصده، لأن الفعل فعل المتكبرين، ولا يجوز لك أن تتشبه بهم ولو لم تنوي أنك تكون متكبرا، لأن بعض الأشياء المحرمة التي يفعلها أهل الفسق لا يجوز لك أن تفعلها ولو لم تكن نيتك كنيتهم. قال فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل الكعبين فهو في النار. هذا الحديث يوضح كذلك مثل ما سبق أن إزرة المؤمن ينبغي أن لا تتعدى الكعبين، سواء كان سروال أو قميص أو إزار، لا بد أن يكون حده إلى الكعبين ولا تنزل تحت الكعبين، لأنه ما نزل منها فهو منهي عنه، والنبي يقول فهو في النار. هذا الحكم قلنا خاص بالرجال دون النساء، وأما النساء فيرخين شبرا من الكعب، وإن احتجنا إلى أكثر يرخين ذراعا ولا يزيدنا على ذراع، هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لكم حديث أم سلمة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني الذي يسبل ثوبه ويتعدى الكعبين ويترك ثوبه يمس الأرض خيلاء، يعني تكبر واختيال وترفع عن الناس، يظن نفسه شيء أفضل من الناس وأعلى منهم فيفعل هذا الفعل للتكبر، هذا عقوبته أشد من عقوبة من جر ثوب دون تكبر، فهذا عقوبته قال لا ينظر الله إليه يوم القيامة، هذه أشد من أن تعذب على الفعل فقط، هذه عقاب وعذاب زائد، لأنه يعذب على التكبر، والآخر جر دون تكبر فهذا معصية فقط، هذا معصية زائد تكبر، معصية أخرى أكبر منه. فلما ذكر نفس هذا الحديث فهم الصحابة أن هذا الحكم عام للرجال والنساء، وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية، نفس إذا أمر بأمر يكون النساء والرجال سواسية فيه، يعني الأمر عام. لذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله فكيف يصنعن النساء بذيولهن إذا كان الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليهم؟ لم تقل له: نحن يا رسول الله لا نجره خيلاء، ولم تزكي نفسها، كذلك الصحابة لم يفعلوا، ما قالوا نحن لا نجره خيلاء مثل ما يفعل الناس الآن، كل ما تنهى يقول كان لا أفعله تكبرا، رغم أن هذا الجواب لم يجب به الصحابة وهم أطهر قلوبا منا، ومع ذلك لم يزكوا أنفسهم، بل علموا أن النهي إذا تعدى الثوب أسفل الكعب هذا منهي عنه فلا يفعلونه، ولا دخل لهم في التكبر، هذا أمر آخر. ولذلك هذه السؤال أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف يصنعن النساء بذيولهم؟ يعني المرأة تحتاج أن تطيل ثوبها حتى لا تظهر قدمها لأنها عورة، فسألت، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، يزيد شبر على الكعب حتى يلمس ثوب الأرض. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، يعني هذا الشبر لا يكفي يا رسول الله، كي تكون تمشي المرأة وتصعد سلم تظهر رجلها. فقال عليه الصلاة: فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه، هذا أقصى شيء ذراع، لأن فوق الذراع ستبذر من القماش دون فائدة، ذراع يكفي في ستر أقدام المرأة. وبينا أنه إذا كان ثوب المرأة، قد يقول قائل إذا كان ثوبها طويل شبر أو ذراع يلمس الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: يرفع ثوبك فإنه أبقى وأتقى وأبقى، وفي رواية أتقى وأنقى من النقاء والطهر حتى لا يلمسنه، كيف المرأة إذا طال ثوبها يلمس النجاسة والأرض؟ فيقول لك هنا يقول ارفع حتى لا يلمس النجاسة، وهنا يقول لها. نقول أن هذا الحكم خاص بالنساء في الإطالة، لأن المرأة قدمها عورة والرجل قدمه ليس بعورة، هنا يختلف الحكم. الأمر الثاني أن الله عز وجل خفف في تطهير ثوب المرأة، والطهارة من النجاسة الأصل فيها أن تكون بالماء، هذا هو الأصل، الأصل أن تكون بالماء، لكن هناك طهارة أخرى بغير الماء، وهذه يعني لابد لها من دليل. فقد ثبت مثلا في بول الغلام الصغير، الطفل الصغير الرضيع الذي لم يستقل عن أمه، يعني ما زال يرضع من الأم تاعه، الشارع فرق بين الطفلة الأنثى والذكر. أما الأنثى الرضيعة إذا أصابك بولها يعني في الثوب تاعك لابد أن تغسله، وأما الذكر الرضيع إذا أصابك بوله يكفيك رشه. قال نفسه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، رغم أنهم اثنين صغار وبولهم الاثنين نجس، لكن هذا خفف في تطهيره بالرش فقط، والآخر لابد يغسل. كذلك ثوب المرأة لما يصيب الأرض قال نفسه يطهره ما بعده، يلمس نجاسة ثم يلمس أرض طاهرة تطهره، هذا حكمه في التطهير. ومثل النعل إذا جيت للمسجد جيت تدخل بالحذاء وكان فيه نجاسة قال نفسه يدلكه على الأرض، هذا هو تطهيره. فالأصل أننا نمشي مع ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لك مخالفة الأحكام الشرعية بالعقل تقول على شنوار أو كذا، بل هذا الحكم صيانة للمرأة حتى لا تظهر شيء من جسدها ولا تفتن الرجال ولا يعني يطعن في عرضها ولا شيء من ذلك، بل تكون متسترة في أتم الحياء والحشمة، وهذه المرأة المسلمة ينبغي أن تكون كذلك. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصحابي فإنه أتقى وأبقى، قال فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني هذا الإزار اللي كان الصحابي يلبسه وكان نازل تحت الكعب هو بردة ملحاء. قالوا يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، ملحاء مؤنث أملح، ملحاء على وزن فعلاء، مؤنث أملح على وزن أفعل، وهو يطلق الأملح يطلق على ما كان مكونا من لونين، فيه لونين اثنين، الشيء الذي فيه لونين يسمى أملح. ما هما اللونين؟ الأسود والأبيض، يعني خليط بين السواد والبياض. لذلك الفرس ليكون أبيض فيه الأسود يسميه أملح، يعني اللون تعود خليط بين البياض والسواد. فالمقصود أن هذه البردة أو هذا الإزار كان لونه أسود مع أبيض، قيل أسود فيه خطوط بيضاء أو خليط بينهما. المهم الصحابي يقصد أن هذه البردة يا رسول ليس بردة فاخرة، وليس بردة غالية، وليس بردة معدة للزينة، وهي لا تصلح أن يفتخر بها الإنسان ولا أن يتكبر بها ولا أن يدخله الزهو والفرح إذا لبسها، فهي بردة لا قيمة لها، يعني حتى لو نزلت تحت الكعب فهي ليس مما يلبسه الإنسان خيلاء. مفهوم يعني مقصود الصحابي لما قال له إنما هي بردة ملحاء، يعني هذه البردة يا رسول الله لا تصلح أن أفتخر بها ولا أن أتزين بها، ولذلك نزولها تحت الكعب ليس من باب الافتخار أو الخيلاء أو شيء من ذلك. كأنه يقول أن هذا الثوب لا اعتبار له ولا قيمة له، ولا يلبس لا في المحافل ولا في المجالس المهمة ولا في الجمع والأعياد، يعني لباس مهنة يخدم به الإنسان ويعمل به فقط، فلا قيمة له، فلا يدعو إلى شيء من ذلك. هكذا يعني أراد أن يبين نفسه. فقال له نفسه أما لك في أسوة، أما لك في أسوة، أي أما لك في اقتداء واتساء واتباع. النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل مثل ما يفعل و نهتدي بهديه ونقتفي آثاره وسنته، لأنه هو الواسطة بيننا وبين ربنا سبحانه عز وجل. فقال له نفسه: أما لك في أسوة واقتداء واتباع واهتداء؟ كأنه يقول له يعني اقتدي بي واهتدي بهديه، ولو لم تكن نيتك الخيلاء بهذا الفعل، يعني بالإسبان. هو كأنه يقول: يا رسول، هذه لا تصلح أن أختال بها أو أن أتكبر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اقتدي بي ولو لم تقصد بإسبانك الخيلاء، ارفع ثوبك مثل ما أنا أرفعه. هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ثوبه تحت الكعبين تكبرا وخيلاء؟ لا يمكن أن يقول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذه الصفات ذميما، ومع ذلك كان يرفع، وهو لا يتكبر ولا يختال أبدا، حاشاه من ذلك، ومع ذلك كان يرفع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، فيه كل الصفات الطيبة ومنزه عن هذه الصفات الذميمة، ومع ذلك يرفع ثوبه، فكيف بك أنت يا عبد الله الذي ممكن أن تتكبر وممكن أن تفعل وممكن؟ فالواجب عليك أن ترفع مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له: أما لك فيها أسوة. وهذا يدل على أن الراجح من أقوال أهل العلم في الرفع، يعني رفع الإزار، أن الإسبال منهي عنه ولو لم يكن بخيلاء وتكبر، لأن بعضهم فصل قال: الأفضل نصف الساق وإلى الكعبين جائز، وتحت الكعبين إما التحريم وإما الكراهة. التحريم لمن جره خيلاء وتكبر، والكراهة لمن جره دون خيلاء وتكبر. بعضهم يقول هذا كالنووي وغيره، والبعض الآخر يقول يوافق في الأول، يعني نصف الساق هي الأفضل والسنة، إلى الكعبين جائز، وتحت الكعبين حرام لا يجوز، فإن كان بتكبر فالعقوبة مضاعفة. وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره. فهذا الحديث دليل لأصحاب القول الثاني، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فكيف بغيره؟ والله قوله: فنظرت، يعني الصحابي لما قال: ما لك في أسوة واقتداء واتباع، قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإزار تاعه إلى نصف الساق. قوله: فنظرت أي تأملت في إزاره فإذا هو ينتهي إلى نصف ساقه. هذا هي لباس النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا وأسوتنا. قلت: هذا الحكم مما فرط فيه كثير من المسلمين في هذا الزمن، صاروا يجرون ثيابهم ويسبلون ثيابهم، واعتاد الناس على ذلك، كأنه صار من المنكر الذي لا ينكر، لأن اعتادوه الناس، لا أحد ينكره رغم أنه مخالفة. تخيل نفسك طول اليوم وأنت مسبل وأنت في معصية وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينبغي. كل مسلم فينا يسمع هذا الحكم لابد عليه أن يعمل به. لباس تعلم لا ينزل تحت الكعب، حتى لو كان سروال طويل يذبل الخياط ينقصه يرد عن الكعب. ولا يستحي من الناس، بعض الناس يضحكوا عليك يبقوا خرافته. لو نتبع الذي يسخر من المؤمن في تطبيقه لأحكام الشرع لما استطعت أن تطبقه لحكم. الكفار أن يسخرون من المسلمين، والفسقة يسخرون من الملتزمين المستقيمين، وهكذا. والنساء المتبرجات يسخرن من المتجلببات، لكن هذا لا يغير شيء. الله عز وجل يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني هذه عادة منذ القدم أن أهل الإجرام يسخرون من أهل الإيمان والعمل الصالح. لكن العبرة بالنهايات، الذي يضحك الأخير هو المفلح. من الذي يضحك في الأخير؟ أصحاب الجنة هم الذين على الأرائك متكئين يفرحون، أما الآخر فيكون مصيرهم غير ذلك. ولذلك لا تأبه بالناس في هذا الأمر، بل عليك أن تتمسك بدينك بقوة، لا تستحي من إظهار شعائر الله ومن تطبيق أحكام الله على نفسك، لأنك عبد لله ولست عبدا للناس، والناس لا ينفعوك لا في قبرك ولا يوم القيامة، بل يتبرؤون منك. ولهذا الواجب أن تتقي الله عز وجل في هذا الأمر. وقلت كذلك هذا الأمر مما وقع فيه الاختلال، النساء لله عز وجل أباح لهم جر الثوب ذراع، صاروا يرفعون ثيابهم إلى نصف الساق وإلى الركبة، بل ربما أكثر من الركبة كحال كثير من المسلمين. والرجال صاروا يطيلون، حتى تعرف أن الموازين اختلت وتغيرت، وأننا لم نتمسك بالسنة كما ينبغي، ولهذا قل فينا الخير. كلما تمسكنا بالسنة كلما كثر فينا الخير، وكلما تركنا السنة وابتعدنا قل الخير على حسب الابتعاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. تعجيل الفطر يعني بمجرد غروب تفطر، لا تنتظر، والسحور تأخر إلى قبيل الفجر. هذين الفعلين قال نفس ما تزال أمتي بخير، ما فعلت هذا الأمرين؟ ما معنى هذا الأمر؟ فعلك لهذين الأمرين دليل على تمسكك بالسنة، وهنا يأتيك الخير. واضح؟ بعض الناس يقول لك انت نهار كامل صايم ما قضيش دي الصبر دقيقة ولا زوج، مش قضية الصبر على دقيقة أو اثنين، وإنما تمسك بالسنة اللي تلقاه يعجل الفطر ويأخر السحور، هذا دليل على تمسكه بالسنة. فتلقاه السنة الأخرى يفعلها ولا بد، وحريص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في الفطر وفي السحور. والذي يحرص على اتباع السنة في كل صغيرة وكبيرة هذا يأتيه الخير ويعيش في خير كبير. ولهذا هذا هو الأصل، كلما اقتربت من السنة ازداد الخير، ابتعدت ينقص الخير. فالمسلم لا بد أن يراعي هذا الأمر. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد الحديث قوله سويد بن نصر هو المروزي أبو الفضل لقبه شاه، هو راوي عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ثقة، وعبد الله بن المبارك الإمام ثقة ثبت، فقيه عالم، مجاهد جواد. قال الحافظ بن حجر: جمعت فيه خصال الخير كلها رحمه الله. وموسى بن عبيدة هو موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز المدني، ضعيف وكان عابدا. وإياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي أبو سلمة المدني ثقة، وسلمة بن الأكوع الأسلمي أبو مسلم أو أبو إياس صحابي جليل، شهد بيعة الرضوان الذي يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كان من بينهم هذا الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، توفي سنة 74 هجرية. هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الأثر إسناده ضعيف، لكن الأصل أن الصحابة يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن عثمان كان إزرته إلى نصف ساقيه، وقال يعني هكذا كانت إزرة صاحبي أي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن النذير عن حذيفة بن اليمان قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضلة ساقي أو ساقيه أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قوله حدثنا قتيبة وابن جميل البغلاني ثقة ثبت، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة متقن صاحب حديث، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر عابد اختلط بآخر وكان يدلس. مسلم بن نذير أبو عياض الكوفي مقبول أي عند المتابعة. وحذيفة بن اليمان العبسي صحابي جليل من السابقين، ووالده صحابي كذلك استشهد يوم أحد رواه الستة ومات سنة 36 هجري. هذا الحديث في سنده ضعف لعنعنة أبي إسحاق السبيعي فإنه مدلس ولم يصرح بالسماع، وكذلك حال مسلم بن نذير فإنه فيه ضعف، لكن الحديث له شواهد منها التي سبقت غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر برفع الإزار. قوله في هذا الحديث: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، الشك من أحد الرواة دون حذيفة، مش حذيفة بن اليمن هو الذي شك، لأن حذيفة هو الذي وقع له الأمر، إما أخذ النبي بعضلة ساقه أو ساق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواة عن حذيفة بعده هم الذين شكوا هل قال حذيفة بعضلة ساقي أو قال بعضلة ساقه، شك. والراوي إذا شك في اللفظ يذكره على الشك، لا يجوز له أن يلزم بشيء وغير متأكد منه، لأنه يصير متقول على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الصحابي ما لم يقل. ولهذا الثقات إذا شكوا يذكرون الشك حتى تبرأ عهدتهم. وقوله بعضلة ساقي، العضلة بفتح الضاد العضلة، ويجوز إسكانها العضلة، وهي العضلة والعضلة هي كل عصب له لحم بكثرة، كل في الجسم عصب فيه لحم بكثرة يسمى عضلة، معروف العضلات كلها. والمقصود بعضلة الساق هي هذه التي تحت الركبة بين الركبة والكعب، هذه التي هنا هذه تسمى العضلة، عضلة الساق. فعضلة الساق هي اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة من مؤخرة الساق، يعني من جهة الخلفية. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بعضلة ساقه يعني هذه، قال: هذا موضع الإزار، يعني الإزار هذا محله لا يتعدى، إذا لبست لباسك ينبغي لا يتعدى هذا المكان، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. والمقصود بقوله هذا موضع الإزار أي موضع طرف الإزار، يعني نهايته، هذا هو المقصود. يدل على ذلك حديث البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، إزرة المؤمن إلى عضلة، يعني لباس المؤمن لابد أن يكون طرفه عند عضلة ساقيه، قال: ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى الكعبين، فما كان أسفل من ذلك فهو في النار. وهذا موافق الأحاديث السابقة، يعني أقصى شيء تستطيع أن تنزل الثياب إلى الكعبين، تحت الكعبين فهو في النار. الحديث رواه أحمد وليس البخاري، قلت البخاري الحديث رواه أحمد في مسنده. ثم قال له: هذا موضع الإزار، فإن أبيت أي فإن امتنعت، لا تريد أن يكون كذلك، هذا الشرع أباح لك فأعطك الخيار، دلك على الأفضل، لكن أعطاك حرية بعد ذلك محدودة، فقال: فإن أبيت يعني فإن امتنعت فأسفل، أي أسفل من موضع العضلة، انزل قليلا، لكن لا بد أن لا يتعدى الكعبين. ولذلك قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، المقصود فلا حق للإزار أسفل الكعبين كما دلت عليه الرواية الأخرى، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، فإزارة المؤمن ينبغي لا تتعدى الكعبين. وهذا يدل أنه يحرم الإسبال فوق الكعبين، لذلك قال: فلا حق للإزار في الكعبين. وهذا من أحكام اللباس، قلت الذي ينبغي المسلم مراعاتها طاعة لله تبارك وتعالى واتباع لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. واحد الأخ قال لي لما تكلمنا عن الخاتم، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب فص خاتمه جهة الكف، بعض الإخوة لم يفهمني، هذا هو الخاتم هذا هو الفصل. النبي صلى الله عليه وسلم في فصل هناك مكتوب محمد خط رسول الله خط، كل واحد فيه سطر. فهنا فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم كان كي يكتب الرسائل يطبع به مثل يسموه احنا بالعام الكاشي هذا يطبع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه في الخنصر، هذا هو الخنصر. كان يفعل له احيانا هكذا، يجعل هذا الفص جهة الكف. هو فهم هذا الاخ باللي الفص هذا جاي لداخل هنا محمد رسول الله، يعني كي يلبسه يولي بين الحم والخاتم. قال كيفاش يقدر يطبع به؟ هذا ليس كذلك، ما الكتابة مكتوبة في الفصل الخارج. وكان هو كي يلبسه هكذا احيانا يقلبه هكذا، يصير الكتابة من جهة اسفل. قلنا يقلبه لما ذكرنا، لان محافظة على الكتابة حتى ما تلمش، لانك تكون هكذا ممكن تكون تمشي تقيس تمحش الكتابة هذا هذا ذكرنا بعض الآن. لكن مقصود ان هذا هكذا يلبسه وان شاء الله مفهوم. والخنصر هذا هو، احنا قلت لكم نلبسه هنا، وانا ولقيت نفسي لا دليل على ما عنديش دليل علاش كنت نلبسه هنا، منما تقليدا واضح. وهذه فائدة دراسة السنة، هي أن تكتشف نفسك. ولذلك كل عنده خاتم يعد لبسه هنا استشبها بالنبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر نبه لي، يقع له إشكال في الدرس ما يفهمش يسأل، ما يخليش هكذاك الأمر من بعد يروح ويبقى على ذاك، ممكن ما يعاودش يتلاقى بيه، ممكن ما يعاودش يبقى ذاك سوء الفهم، ربما يعلم الناس بأشياء خاطئة. كل شيء يستشكل عليه اسأل. يقول العلماء لا ينال العلم متكبر ولا مستحي. المتكبر لن يتعلم، لأنه يتكبر أن يجلس في حلق العلم، يقول كان أنا نجلس عند فلان هذاك وليدي نروح نجلس عنده، هكذا يدير له الشيطان. أنا هذاك كنت أنا وياه كيف كيف دوك هو ولا يدرس وأنا راح نجلس عنه ما نجلس. يبدأ يدير تكبر في نفسه مرض، يبقى جاهل. لكن لو تجالس وتعلم سوف يرفعه الله بهذا، لكن يبقى هذا التكبر. والمستحي إنسان يحشم، يحشم يقول لك نسأل الناس قاعد يسمعوني وقاعد يشوفوا فيا، وبالك شي الأستاذ ولا المدرس يبهدلني، يبدأ الشيطان يقول لك لا لا ما سلامة نسكت. يستحي يحشم. فهذا زوج لن ينالوا العلم. ولذلك العلم هذا لابد أن لا يتكبر الإنسان في طلبه ويتواضع، ولابد أن يكون له لسانا سؤولا يسأل. والصحابة رضي الله عنهم انظر سؤالت كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله عز وجل قال يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. فهم تأدبوا بهذا الندب الأدب الرباني، لم يكونوا يسألون أسئلة لا فائدة فيها أو أسئلة تعنت أو أسئلة، وإنما يسألون أسئلة يحتاجونها. ولذلك الله عز وجل يقول يسألونك عن الجبال فقل ينسفها، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. في القرآن الله ذكر أسئلتهم. وفي السنة يشكم من صحابي يا رسول الله كيف أفعل. الصحابية أم سلمة قالت يا رسول الله كيف يصنعن النساء بذيولهن، وتقول عائشة رضي الله نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. شوف تمدحهن رغم أن المرأة الأصل فيها الاستحياء والحياء تحشم. رغم ذلك الصحابيات أنصار من الأنصار ما منحمش الحياة باش يتعلموا دينهم، فكانوا يذهبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون، ويسألون في أمور المرأة تحشم تسأل فيها. يسألون عن الحيض، عن الدم الحيض، عن الجماع، عن كذا، لأن هذا دين هم يريدنا أن يطيعنا الله عز وجل ويطيعنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت أحد الصحابيات قالت يا رسول الله على دم الحيض يعني إذا أصاب ثوبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقرصه وتغسله بالماء وتقرصه. قالت يا رسول الله يعني يبقى الأثر، قال لا يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والمرأة الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطهر قال تغتسلي تأخذين يعني قطعة من قطن أو شيء تضعين المسك وتمرينها على موضع. ما فهمت الصحابية كيفاش القطن بالمسك تمر على الموضع. قالت كيف يا رسول الله، ورسول الله استحى أنه يزيد. حتى أمسكتها عائشة وجذبتها وقال فهمتها كيفاش تفعل، فهذا الدليل أنه ما كانوش يستحوا في طلب العلم، لأن هذا العلم لا بد منه، لا بد. والمصيبة أن تبقى جاهل وتموت جاهل، أما التعلم فلا يستحي الإنسان. رأنا كلنا سواء، وموش معناتها اللي يدرسكم رأوا أفضل منكم، بل كلكم إن شاء الله بلا ريب أفضل من المدرس، لكن هذا من التذاكر والتعاون على الخير فقط. وقد أخطئ أنا وأنتم تنبهوني والأمر يمشي إن شاء الله، لكن هذه الحياة في العلم انساوا نهائيا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الترمذي رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين هيئة وصفة مشيه عليه الصلاة، يعني كيف كان مشيه عليه الصلاة، وهذا يدل على حرص الصحابة على وصف النفس من كل جهة، حتى المشية ذكروها لنا كيف كان يمشي عليه الصلاة والسلام، رغم أن المشي تاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ما جبله الله عليه. يعني الإنسان قد تختلف مشيته فنوعا ما مشيت نفسه، ومع ذلك نقلوا لنا مشيته، وهذه المشية نفسه ينبغي للإنسان أن يتشبه بنفسه فيها، لأنها مشية وقار. ويحذر الإنسان مسلم أن يمشي مشية أهل الفسق أو أهل التخنث أو مشية النساء، وإنما يمشي مشية الرجل الوارع الذي يظهر عليه يعني الأدب، فلا ينبغي أن تمشي هكذا. وأفضل مشية هي التي كان يمشيها النبي، فإن استطعت أن تمشي مثل مشيته فهذا هو الأولى. المشية هي الهيئة التي يعتادها الإنسان في المشي، المشية هي الهيئة التي يعتادها الإنسان في المشي، يعني طريقتك في المشي. كان هديه عليه الصلاة والسلام في المشي أكمل هدي وأفضله، فقد كان وسطا، لم يكن مشيه يعني سريعا ولم يكن بطيئا متثاقلا كحال أهل الكسل أو الكبر وغيره، وإنما كان مشيا مقتصدا وسطا يدل على القوة ويدل على الورع وعلى يعني الرجولة وغير ذلك. فهكذا كان مشية النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث سوف نذكرها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مفترس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. إسناد الحديث: قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء ثقة سبق، ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، صدوق احترقت كتبه فاختلط، لما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه فصار يغلط ويخلط في الأحاديث فضعف، فمن روى عنه قبل احتراق الكتب روايته مقبولة، ومن روى له بعد احتراق كتبه روايته غير مقبولة، وبعضهم ضعفه مطلقا، لكن هذا التفصيل هو الذي عليه المحققين من أهل العلم. أبو يونس المصري سليم بن جبير الدوسي مولى أبي هريرة ثقة، وأبو هريرة وعبد الرحمن الصخر الدوسي صحابي الجليل رضي الله عنه، توفي سنة 57 هجري. الحديث هذا في سنده ابن لهيعة فيه ضعف، لكن تابعه عمرو بن الحارث كما في صحيح ابن حبان، في الحديث صحيح بهذا المتابع. قوله: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله. قوله ما رأيت، الرؤية هنا يحتمل أنها الرؤية البصرية، يعني ما رأيت بعيني أحدا أو شيئا أحسن من رسول الله، أو تحتمل أنها بمعنى علمت ما علمت بمعنى العلم، لأن رأى قد تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى الرؤية البصرية، فيحتمل أنه قال ما رأيت يعني ببصري أحد أحسن من وسلم، وتحتمل أنه ما علمت وما خبرت يعني لم لسلي علم، أن لا يوجد ليس لدي علم أو ما علمت أن أحد أحسن من وسلم، يعني سواء رأى هو أو أخبر عنه لا يوجد، وهذا معناه أن نفسه هو أحسن من غيره عليه الصلاة والسلام. وقوله ما رأيت شيئا، ما قال ما رأيت إنسانا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت شيئا، وشيئا هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني لم أرى أي مخلوق أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قمرا أو شمسا أو نجوما أو سماء أو أي شيء خلقه الله في هذا في هذه الأرض أحسن لا يوجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن مخلوق فوق هذه الأرض، هذا معنى كلامي. لذلك عبر بشيء لم يقل إنسان، بل يدخل كل ما خلقه الله فوق هذه الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه أحسن من جميع الأشياء هذه لما أكرمه الله عز وجل به من كمال خلقته وجمال خلقته وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قوله كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه، أي إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تخرج من وجهه، وذلك لشدة إشراق وجهه الشريف، كان وجهه فيه إشراق فيه نور فيه بهاء وجمال، فكأن الشمس تتلألأ من وجهه عليه الصلاة والسلام. فشبه لمعان وجهه وضوء وجهه بلمعان الشمس وضوء الشمس، وخص الوجه دون سائر الجسد، ذكر الوجه ولم يذكر سائر الجسد، لأن الوجه هو الذي يظهر فيه المحاسن، أي واحد شوفه تقول له سبحان الله وجهك منور، خلوش جسدك منور، لأن الوجه هو علامة على الجسد، فإذا كان الوجه فيه نور فالجسد غالبا تابع للوجه، فالوجه هو الذي تقع به المواجهة وهو الذي يظهر فيه حسن الصورة وحسن الجمال وحسن البهاء. ومعنى قوله الشمس تجري ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم شعاع يخرج من وجهه فيضيء مثلا في الظلام يخرج وجهه لضوء الأرض، ليس هذا المقصود، ومش معنى عنده مصباح في وجهه، وإنما مقصود به إشراقة الوجه وبهاء الوجه وجمال الوجه ونظرة الوجه، وكل من كان مطيعا لله عز وجل متبعا للسنة يكون في وجهه نور وبهاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه ثم أداها كما سمعها، يعني الذي يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظها حفظ جيد ثم يبلغها للناس، هذا يجعل الله في وجهه نظارة يعني جمال وبهاء وإشراق، فأهل الحديث هم أحسن الناس وجوها لأنهم يحملون وحي الله عز وجل القرآن والسنة، ولذا كانت وجوههم فيها نظارة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه متلألئا جميلا فيه نور، ليس مقصود أنه يضيء في الظلام. وقوله ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن النفس كان إذا مشى يسرع في مشيته، هذا الإسراء دون تكلف، لا يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، وإنما طبيعته وسجيته وخلقته أنه إذا مشى يمشي بسرعة، هكذا طبعه دون تكلف، ولا يجهد نفسه يعني مشي يتعب نفسه، لأنك أنت الآن إذا مشيت خلاف مشيتك المعتادة تحب تزرب تجري تتعب تبقى قلبك يخبط لأنك زدت بذل جهد أكثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هكذا، نفس مشيته العادية دون تكلف ودون يعني فعل جهد زائد هي مشية سريعة، هذه هي مشيته ويعني طبيعته في المشي هو مشيته المال. قوله ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله، كأنما الأرض تطوى له، يعني لما يكون يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يقطع مسافة طويلة في وقت قصير، كأن الأرض تنقص من تحت قدمه، لأنه يمشي بسرعة كأن الأرض تطوى من تحت قدمه ويقرب بعضها من بعض. قال وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتره. قوله أما نحن الصحابة لما كانوا مع نفسهم، الصحابة لما كانوا نفسهم يمشي مشيته العادية وهم يحاولون اللحاق به ومسايرته فيتعبون، يعني يبذلون جهد أكثر من جهدهم، لأنهم في الحالة العادية إذا كانوا وحدهم مشيتهم معتادة، مع مشية نفس معتادة نفسهم أسرع منهم، فهم يريدون أن يمشوا معه فيبذلون جهدا أكثر. ولذلك قال وإنا لنجهد بضم النون وكسر الهاء، ويجوز بفتح النون والهاء لنجهد من الجهد والمشقة، أي لنتعب أنفسنا ونوقعها في المشقة في سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لغير مكترث، أما هو احنا رانا نتعب ونبذل جهد باش نلحقوه، وهو النفس غير مكترث أي غير مبالي، يمشي مشيته العادية ولم يشعر أنه يعني في شيء. لما؟ لأن هذا طبعه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يريد أن يشق عليهم، يعني لم يريد أن يتعب الصحابة، لكن هذه مشيته وهم يريدون أن يمشوا بمشيته فأصابهم ذاك الجهد وتلك المشقة. مشية النفس التي هي بسرعة تدل على قوته عليه الصلاة والسلام، الرجل القوي مشيته كذلك، ليش مشية متثاقل يرفع قدمه ببطء ويضعها ببطء وحذاءه يلمس الأرض، بل يعني خطوات ثابتة سريعة وهمة، تشعر أن رجل له همة، هذا مثال الرجل القوي. نفسه هو كان أقوى واحد فكان مشيته بتلك الحالة عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. علي بن حجر هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ. عيسى بن يونس هو ابن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ثقة مأمون، نزل الشام مرابطا. عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة ضعيف وكان كثير الإرسال. إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي والده وابن الحنفية وجده علي رضي الله عنه صدوق. وعلي بن أبي طالب رضي الله الصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين المهديين، روى له الستة وتوفي سنة 40 هجرية. هذا الحديث ضعيف لحال عمر بن عبد الله، ولأن فيه كذلك انقطاع بين إبراهيم فلم يسمع من جده علي رضي الله عنه وأرضاه. قال الترمذي في الجامع وهذا حديث ليس إسناده بمتصل، أي فيه انقطاع، لكن هذا الحديث له شواهد يصح بها، لأن ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه مشيته. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تقلع، تقلع أي رفع رجله من الأرض بهمة وقوة، رفع رجله من الأرض بهمة وقوة، كأنه يقلع شيئا من الأرض، ينحي شيئا من الأرض، يعني تطلب قوة باش تنزل، فرجله يرفعها بقوة من الأرض، فلم يكن يرفعها ببطء وبحالة أهل التكاسل وأهل الخيلاء وأهل التخنث الذين يمشون مشية غير مستقيمة، فكان مشيته مشية رجل قوي فيرفع قدمه بقوة. قوله كأنما ينحط من صبب أي كأنما ينزل في منحدر، كي تكون نازل في منحدر تكون عندك لابد قوة، رجلك ترفعها بقوة تضعها بقوة بسرعة حتى باش ما تطيحش، فالنفس كان في الأرض المستوي يمشي كذلك، يعني يدل على همته وقوته عليه الصلاة والسلام. ثم وهذا الحديث سبق يعني فيما مضى. قوله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن المسعود عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قوله كرم الله وجهه هذه من أفعال الشيعة، الشيعة هم الذين يقولون يخصون عليا دون سائر الصحابة بقولهم كرم الله وجهه، رغم أن فيه من الصحابة من هو أفضل من علي أبو بكر وعمر باتفاق وعثمان على القول الصحيح، لكنهم يقولون في علي، وهذه انتقلت إلى بعض أهل السنة، فالأصل أن علي مثله مثل الصحابة، نقول رضي الله عنه ولا نخصه بكرم الله وجهه، وإذا قلنا كرم الله نقول هذه سائر الصحابة، نقول هذه أبي بكر وعمر وعثمان، أما أن نخصها به فهذه من لوثة شيعية، يعني جاءتنا من عند الشيعة، ولذلك احذروا سووا بين الصحابة في هذا الأمر، لا تخص عليا بهذا. أهل السنة اتفقوا واصطلحوا على أن الأنبياء يصلى ويسلم عليهم والصحابة يترضى عليهم، وما قالوا أن علي قال كرم الله وجهه، وإن كان الله عز وجل حقيقة كرم الله وجهه وكرم وجوه سائر الصحابة الكرام، لكن هذه قلت لو ذا شيء يخصون عليا بأشياء ويقولون علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام دون سائر الصحابة، وهذا لا يقال. الصلاة والسلام تقول للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعا يترضى عليهم. قوله كان علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبر. إسناد الحديث سفيان بن وكيع، هو سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ضعيف، وكيع بن الجراح والده وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي أبو سفيان ثقة حافظ عابد المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته، ومن سمع منه ببغداد فكان بعد الاختلاط. عثمان بن مسلم بن هرمز فيه لين، ونافع بن جبير بن مطعم بن نوفل بن محمد المدني ثقة فاضل، وعلي بن أبي طالب رضي الله الصحابي الجليل سبق. قوله إذا مشى تكفأ تكفؤا، أي أن النبي كان إذا مشى يميل إلى الأمام لأنه يمشي بسرعة بقوة، كأنه يميل إلى الأمام تكفأ كأنما ينزل من منحدر، يعني دائما الجهة جسده يتقدم إلى الأمام وينحني إلى القدم الأمام لأنه يمشي بسرعة، وهذا معنى ينحط من صبب، لذلك قال بعدها كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه ينزل في منحدر، لذلك يكون دائما مائل إلى الأمام. فهذا ما جاء في مشية النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يمشي مشية سريعة وهي طبعه لم يتكلف بذلك، وكان يمشي كأنما ينحط من صبب، يعني يرفع رجله بقوة ويضعها بقوة دون ضجيج ودون يعني حركة زائدة، وإنما هذا طبعه عليه الصلاة والسلام. توقف عند هذا الحد والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.